الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمقصود سورة الأنعام نعم أحسنت أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. نعم، وسورة الأعراف. نعم. عليكم السلام وبركاته. تقرير الاتباع. نعم، تقرير الاتباع. أحسنت أحسنت مع الحق والباطل. نعم أحسنت بارك الله فيكم. وسورة الأنفال. نعم نعم أحسنتم. وسورة التوبة. نعم. أحسنت أحسنت نعم أحسنت بارك الله فيكم. وسورة يونس. نعم أحسنت. طيب، الذي يسمع هذا الاسم سورة يونس قد يظن أنه سيذكر فيها دعوة يونس لقومه وخروجه مغاضبة، أو التقام الحوت له، أو بلاؤه الذي لما خرج من بطن الحوت، لكن لم يذكر شيء من ذلك، وإنما ذكر توبة الله على قومه. طيب، ما الحكمة في ذلك؟ نعم أحسنتم، صحيح. هو أن السورة تكلم عن ربط الهداية بالله سبحانه وتعالى، وأنه لا يملك أحد الهداية إلا الله، فهي بيد الله جل وعلا، وهذا برز هنا في هذه الآية. طيب، سورة هود مقصودها توكل على الله عز وجل، وكذلك نعم نعم أحسنتم أحسنتم. نعم بارك الله فيكم. وسورة يوسف. ذكر القائل في التوبة. نعم نعم أحسنتم بارك الله فيكم. طيب، نسمع الأبيات. إيه أحسنت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، أحسن الله إليكم. قال الماضي وفقه الله: الله ربنا الكبير المتعال، قواصف الرعد على أهل الضلال، والرسل بلغوا، ومن لا يتبع ملة إبراهيم في النار يقع، وعدم بحفظ الذكر جاء في الحجر، وأن يرد نفس أهل الكفر، في النحل تذكير بذي النعماء، رفع النبي جاء في الإسرائيل، في الكهف منهج الهدى، في الفتن في مريم رحمة رحمن غني، طه وما أسعد مهديا، وما أشقى مخالفا يظل في عمى، الأنبياء خير من تعبد، أولاد علات وويل للعداء. أحسنت بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبق أن هذه السور يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر كلها من أبرز مقاصدها موضوع الرسالة، وكل سورة منها تختص بشيء معين. فهنا جاءت سورة الرعد بين السور التي بأسماء الأنبياء، وفيها قوة تقرير الحق، قوة تقرير التوحيد والرسالة. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق، من أولها قوة وحق، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، حتى قال عن القرآن: ولو أن قرآن سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلي به الموتى، يعني لو أراد الله تعالى أن يظهر لنا حقيقة أثر القرآن في الكائنات لرأيت الجبال تسير عن أماكنها، والأرض تتشقق، والناس يبعثون أحياء. هنا جواب الشرط محذوف، وحذف جواب لو كثير، يعني لو أن شيئا يقرأ فتزال به الجبال عن أماكنها، أو تشقق به الأرض فتستحيل عيونا وأنهارا، أو يقرأ على الموتى فيصيرون أحياء، لكان هذا القرآن المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى قوة التقرير. لذلك علينا أن نسأل أنفسنا كيف حالنا مع القرآن. إذا لم نترك التقصير مع القرآن في شهر القرآن، فمتى نترك تقصيرنا؟ وفيها أيضا جانب الرسالة، مثلا في آخر آية ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقبل ذلك أيضا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ثم ما بقي بعد تقرير الحق بأدلته القوية إلا أن يقبل العبد على شكر الله تعالى وعبادته، فجاءت سورة إبراهيم وذكرهم بأيام الله أي بنعمه عليهم، وتدخل النقم أيضا أي ذكرهم بأيام الله بنعمه ونقمه التي قدرها في الأيام. وقد امتثل موسى عليه السلام هذا الأمر في الآية التي بعدها، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم، ثم بعدها وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فبرز فيها موضوع الشكر. وانظر إلى هذه النعم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. أي والله حتى ما لم نسأله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم دعاء إبراهيم عليه السلام، وأول ما برز فيه التوحيد، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم الشكر، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. انظر إلى هذا الدعاء الخاشع، وهو يكشف لك عن حقيقة عظيمة، وهي أن تحقيق العبودية لله يكون بتحقيق الشكر لله، أن تحقيق العبودية يكون بتحقيق الشكر بأي الله فاعبد وكن من الشاكرين. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ثم يقول أفلا أكون عبدا شكورا، فتحقيق التوحيد يكون بشكر الله تعالى. وفيها أن الرسل قد بلغوا قاموا بالبلاغ، وفيها تهديد المعرضين، وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، وفيها خطبة إبليس التي يقوم بها في أهل النار ويتبرأ فيها منهم، وقال الشيطان لما قضي الأمر يعني لما دخل أهل الجنة في الجنة ودخل أهل النار النار يتبرأ منهم في هذه الخطبة. وفيها ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها ومن لا يتبع ملة إبراهيم في النار يقع كما قال الناظم وفقه الله. وعد بحفظ الذكر جاء في الحجر. ثم جاءت سورة الحجر بعد سورة إبراهيم، وهي آخر السور المفتتحة بألف لام را. قال تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمين. من الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا؟ نعم هم ثمود قوم صالح، فأصحاب الحجر هم قوم صالح ثمود. السورة تحذر من فتنة الدنيا والاغترار بالأمل، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وهذا من أكبر العوائق عن الحق، من أكبر ما يصد عن التوبة وعن الحق. وطويل الأمل كأنه يرى أنه لا آخر لعمره. فجاءت في هذه السورة الصور الكونية فيها بيان أن كل شيء محدود موزون عند الله تعالى. الصور الكونية في هذه السورة ترى فيها أن كل شيء محدود عند الله سبحانه وتعالى، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وإن من شيء لا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. حتى أبواب النار ذكر عددها هنا، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وذكر تعالى في المقابل الأمل المحمود، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذا أمل محمود. وسميت السورة بالحجر، يعني ثمود اغتروا بمساكنهم التي كانوا ينحتونها من الجبال فغرهم الأمل، والسورة تحذر من الاغترار بالأمل. قال تعالى في آخرها: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى متعنا به أزواجا منهم، أي أصنافا من الكفار من متع زائلة ثانية. لذلك لا يليق بطالب العلم الذي أكرمه الله تعالى بالعلم أن يلتفت إلى الدنيا. الله تعالى حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك، فكيف تستهويك الدنيا بشهواتها الفانية؟ قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمر. وفي آخرها: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يذكر بعض المفسرين هنا ما يروى في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وجاء فيها الوعد بحفظ الذكر: إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأن يرد هزء أهل الكفر. يعني عرضت مشاهد المهلكين قوم لوط وقوم صالح. ثم بعد أن حذر الله تعالى من طول الأمل في سورة الحجر جاء تحقيق إتيان الوعيد في سورة النحل. بعد أن حذر الله تعالى من طول الأمل أتى أمر الله فتستعجلوه. وامتزج هذا المقصد بالتذكير بنعم الله تعالى، حتى سميت سورة النحل بسورة النعم. وهذا ورد عن بعض السلف، وهو يدل على أن علم مقاصد السور معروف عند السلف. قال قتادة في قوله تعالى في هذه السورة: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، قال: هذه السورة تسمى سورة النعم. قال قتادة: هذه السورة تسمى سورة النعم. وانظر كيف أن هذه السورة التي فيها تحقيق إتيان الوعيد امتزجت وغلفت بغلاف التذكير بالنعم. فانظر كيف أن رحمة الله سبقت غضبه، أول نعمة وأعظم نعمة ينزل الملائكة بالروح من أمره بالقرآن. يعني القرآن هو سبب حياة الإنسان الحقيقية، هو روح الإنسان في الحقيقة. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذه خلاصة القرآن. القرآن كتاب توحيد. ما الذي في القرآن؟ الذي فيه أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وانظر إلى قوله تعالى في أول سورة هود: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. ثم جاء بيان النعم: خلق الإنسان من نطفة، والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، إلى آخر منافعها المذكورة. هو الذي أنزل من السماء ماء وذكر منافعه: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، وهو الذي سخر البحر وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم إلى أن قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وسميت السورة بالنحل، فهي سورة النحل، كان فيها إشارة إلى أن من أعظم نعم الله تعالى على عباده من ناحية مادية العسل الذي فيه شفاء الأبدان، ومن ناحية المعنوية القرآن الذي فيه شفاء القلوب والأبدان، فكلاهما سماه الله تعالى شفاء. وإبراهيم عليه السلام بعد أن وصفه الله بالتوحيد قال: شاكرا لأنعمه، ثم قال في آخرها: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأعلى صور هذه المعية من الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم ظهرت في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وما ذكر الإسراء إلا في آية واحدة في أول السورة فقط، ثم قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. فقبل ذلك الإسراء ما ذكر إلا في آية واحدة. وأعظم صور إيحاء الله إلى نبيه ما كان في الإسراء والمعراج. وقد ذكر الله تعالى هنا إفساد بني إسرائيل ثم قال إن هذا القرآن يهدي التي أقوم. لاحظ ذكر إفساد بني إسرائيل ثم قال إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، كأنه يقول بنو إسرائيل لم يستحقوا الخلافة في الأرض، لم يستحقوا أن يكونوا أصحاب الرسالة الخاتمة، لأنهم ما قاموا بكتابهم بل أفسدوا، فانتقلت الأمات إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يقومون بالقرآن. ما أرج بنبينا من مكة، لا، بل أسري به إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء هناك ثم أرج به من هناك، كأنه في إشارة انتقال الشرف من بني إسرائيل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها ذكر شرائع عظيمة في القرآن من التوحيد وبر الوالدين وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وآت ذا القربى حقه وآت جعل يدك مغلولة إلى عنقك وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وننزل من القرآن ما هو شفاء، إلى أن ذكر قال أيضا ولئن شئنا ذهبنا بالذي أوحينا إليك، إلى أن ذكر أثر القرآن على أهل العلم في آخر السورة وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله كيف يكون حالهم إذا قرئ عليهم القرآن، إذا قرئ عليهم كلام الله، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال عبد الأعلى التيمي رحمه الله تعالى من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفع، لأن الله تعالى نعت العلماء فقال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون أذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون أذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ثم جاءت بعد ذلك سورة الكهف، والمشركون سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسئلة، استعانوا باليهود فقال لهم اليهود اسألوه عن ثلاثة أشياء، عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح. الروح جاء جوابها في سورة الإسراء لأنها متعلقة بالملكوت الأعلى وهذا منها. لما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيبكم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فتأخر الوحي، تأخر أسبوعين حتى أرجف المشركون ودخلت الشبهة في قلوب الناس. الآن المشركون يقول نحن عندنا علم وما نجادلك إلا بالعلم، بخلاف ما سبق هم دائما ما عندهم إلا اللغو، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ما عندهم إلا الشغب، لكن هذه المرة كأنهم أصحاب علم فجاءوا وسألوا هذه الأسئلة، يعني كأنهم يقولون إن كنت نبيا حقا فهذه الأسئلة لا يعرف جوابها إلا نبي. فكان هذا التأخر شديدا على المسلمين. لكن انظر ما أول آية في سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يعني انظر إلى أثرها في قلوب الصحابة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد هذا التأخر الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. من أبرز مقاصدها الجواب عن أسئلة المشركين لدفع افترائهم وكذلك تقرير نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني هم يزعمون أنهم أصحاب علم. طيب أول ما جاء جادلتهم السورة في وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، يعني اليهود يزعمون أنهم أصحاب علم وهم يقولون إن عزيرا ابن الله، يعني هذا علم، كأنه يقال لهم أنتم تزعمون أنكم أصحاب علم، إن كنتم أصحاب علم فتعلموا التوحيد أولا، التوحيد قبل كل شيء، كيف تزعمون أن لله ولدا؟ ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. ثم جاء الجواب عن أصحاب الكهف، لماذا تسألون عن أصحاب الكهف؟ لماذا يسأل يهود عن أصحاب الكهف؟ أصحاب الكهف نموذج للثبات على التوحيد، هل أنتم موحدون؟ وبرز فيها ما يتعلق بالأمس، يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. جاءت بتفصيل القصة بما لا يوجد لا في كتب اليهود ولا في كتب النصارى. ثم ذكرت قصة صاحب الجنتين. طيب هل هم سألوا عن صاحب الجنتين؟ ما سألوا عنه، لكن صاحب الجنتين في قصته التحذير من فتنة الدنيا، لأن الإعراض بعد وضوح الحق سببه الدنيا. ثم ذكرت قصة ذي القرنين، لكن لاحظ هنا، وهم سألوا عن ذي القرنين فذكرت قصته، لكن لاحظ هنا ذكرت قصة موسى والخضر. لماذا؟ هم ما سألوا عنها. نعم صحيح. نعم يخبرون أن موسى عليه السلام كان هو أعلم من أهل الأرض. يزعمون ماذا؟ أنه أعلم أهل الأرض. إيه نعم، أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. الآن لاحظ المقصود هنا تبكيت اليهود. هم يقولون إن أجابكم محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة فهو نبي، وإن لم يجب فليس بنبي. فالله تعالى يقول لهم ها هو نبيكم موسى عليه السلام، يعني ها هو نبيكم موسى عليه السلام خفي عليه ما علمناه الخضر. فهل معنى هذا أن موسى ليس بنبي؟ هل من شرط النبي أن يكون يعلم الغيب؟ يعني إذا قال لا أعلم، فهل هذا طعن في نبوته؟ إذا كنتم ستطعنون في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا، فيلزمكم أولا أن تطعنوا في نبوة نبيكم بهذا، وليس هذا مطعنة. وقال هنا في الكهف منهج الهدى في الفتن، نعم فيها ذكر لمنهج التعامل في الفتن، فتنة الدين أين؟ في قصة أصحاب الكهف. فتنة المال أين؟ في قصة أصحاب الكهف. نعم سنت، في قصة صاحب الجنتين. فتنة العلم أين؟ موسى والخضر. أحسنت. الملك في قصة ذي القرنين. الملك، أحسنت. ثم بعد سورة الكهف تأتي سورة مريم، وفيها تنزيه الله تعالى عن الولد، تنزيه الله تعالى عن الولد وتحقيق العبودية لله تعالى. الله سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا، لاحظ في سورة الكهف وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، لكن في الوقت نفسه ليس معنى هذا أنه ليس لله عباد مقربون يحبهم ويحبونه. ذكر هنا الأنبياء وما حصل لهم من الود، ومع ذلك لم يناسب أن يجعلوا أبناء الله سبحانه وتعالى. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وهكذا ذكر أولياء الله وأصفياؤه، وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، قال وقربناه نجيا إنه كان بي حفيا. هذا كله لعباد الله المقربين. وفي آخرها جاءت آيات قوية في نفي الولد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ثم في المقابل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فكون الله سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا ليس معنى هذا أنه ليس لله عباد مقربون يحبهم ويحبونه. وبيّنت السورة كيف ولد المسيح، وأول كلمة قالها إني عبد الله، ذلك عيسى بن مريم. وتكرر فيها ذكر الرحمة كثيرا في هذه السورة. ثم بعدها تأتي سورة طه، تشعر فيها بالسكينة والرحمة، تبين أن القرآن سبب السعادة لمن اتبع هداه، ومن خالفه فله الشقاء. الآن بدلا من أن تسألوا عن أصحاب الكهف يا يهود وعن ذي القرنين، اسألوا عن قصة عيسى عليه السلام التي تبين لكم أن الله هو الواحد الأحد، وهذا بين في سورة مريم. أو اسألوا عن قصة موسى وقد عرضت هنا في سورة طه، وتبين فيها أن طريق الإيمان هو طريق السعادة والفلاح. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فتشعر في هذه السورة بالأمن والطمأنينة وعدم الخوف، خذها ولا تخف، ولقد مننا عليك مرة أخرى وألقيت عليك محبة مني واصطنعتك لنفسي، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فالسورة تبين رعاية الله لأوليائه. انظر كيف قررت هنا عناية الله تعالى لموسى، وفي المقابل نموذج شقاء السامري. وفي آخرها قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ثم جاءت سورة الأنبياء وهي موعظة قوية موقظة من الغفلة، واسمها يناسب مقصد بيان حقيقة الرسالة، يناسب ما سبق في الكهف إجابة عن أسئلتهم. في مريم كمل القصص بقصة ولادة عيسى عليه السلام، في طه كمل القصص بقصة موسى عليه السلام وبيان السعادة، أن السعادة وعدم الشقاء بسلوك طريق الهداية. ثم في سورة الأنبياء أيضا كملت القصص وأسلوب فيه قوة في التقرير. انظر يا السورة من أولها اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وفيها وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. حتى في تقرير بعض الآيات الكونية أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، وفيها فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم يرجعون. وذكر الأنبياء في تضرعهم، وأيوب إذ نادى ربه، وذا النون إذ ذهب مغاضبا، وزكريا إذ نادى ربه. فالأنبياء في غاية الحاجة والافتقار إلى الله تعالى، وهذا يدل على بشريتهم. ثم في آخرها لا يسمعون حسيسها، يعني هؤلاء الذين سبقت لهم الحسنى من الله تعالى، سبق في علم الله أنهم هم أهل السعادة، لا يصل إلى سمعهم صوت جهنم. المؤمن لما سمع الوعيد في الدنيا واتبع القرآن لم يسمع حسيسها، لكن الغافل الذي لم يسمع الوعيد، لم يرجع عن غفلته، لم يرجع عن غيه، سيسمع حسيسها. وفي آخرها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه خلاصة رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأعظم رحمة أن عرفنا الله أنه لا إله إلا هو. أعظم رحمة الدعوة إلى التوحيد. لذلك قال الله بعدها قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. وفيها ما ذكر الناظم والأنبياء خير من تعبد، يعني فيها ذكر حال الرسل ودعوتهم الواحدة وعبادتهم، فدعوتهم واحدة أولاد علات وويل للعداء. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.